تدين يعني من أجل شراء بيت، هل هذا يعتبر من الضروريات التي تبيح أن الإنسان يتدين ويستطيع السداد لكن بعد مدة؟ طيب السؤال الثاني، التدين لشراء منزل أحسن الله إليك، التدين لشراء المنزل هل هو من الضروريات أو لا؟ نعم. إذا كان الإنسان محتاجا للمنزل يريده له ولأولاده، فهذه حاجة من حاجياته، ومسألة أن يتدين وأن يقترض هو بالخيار، إن شاء اقترض وإن شاء صبر، لكن إذا نظر إلى مصالح يحصلها ومفاسد يدرأها بذلك الاقتراض، مثلا يقول أنا الآن لو أنني استأجرت في سكن غيري فإن هذا يضرني بإنفاق المال أو يضر أولادي بوجود جيران لا آمن أنهم يؤثرون على أولادي أو كذا، وأريد أن أستقل بسكن أو أن أولادي يزعجون الجيران أو نحو ذلك، هذه كلها أمور تؤكد الحاجة وتلح في كونه يستقل في سكن. والأفضل أن الإنسان لا يقترض، لأن الدين بلاء، ولذلك قال بعض الأئمة رحمهم الله عن الدين ومن الحكماء قال هو هم الليل وذل النهار. ولما أصابت الناس كان إبراهيم الأدهم رحمه الله في السفينة وهاج البحر حتى خافوا الغرق وأصبحوا في كرب عظيم، فلما انتهى الأمر وفرج الله عنهم قالوا يا إبراهيم انظر إلى هذه الشدة، قال رحمه الله إنما الشدة الحاجة إلى الناس. فالإنسان إذا لم يحتج إلى الناس ولم يحتج إلى أموالهم فهذا غنى من الله سبحانه وتعالى له وفلاح ونعمة، كما قال صلى الله عليه وسلم قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما أعطاه. فلا نقول له اقترض إلا عند وجود الحاجة وما يوجب الاقتراض. ومسألة إذا كان مراد السائل أنه هل تعتبر ضرورة تبيح له أن يقترض على وجه محرم كأن يكون في القرض ربا أو كذا، فلا ضرورة في الربا ولا تعتبر المعاملات المحرمة مباحة بمثل هذا، يحتاج سكن أو نحوه، الربا أمره عظيم. إذا كان مراده أن تكون هناك معاملة بقرض محرم فهذه ليست بمبيحة للحرام كما ذكرنا، ويصبر ويقتصب حتى يفرج الله عنا عنه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.